والماء الذي فيها قد تغير لونه وطعمه، هل الوضوء صحيح أم لا؟ نرجو منكم التوضيح. إذا كانت البركة مصونة عن النجاسات وإنما تغيرها بطول المكت فلا يضر ذلك، أما إن كان يقع فيها نجاسات أو يستنجي الناس فيها عن الغائط البول ويكون ذلك يسقط فيها حتى تغير طعمها أو ريحها أو لونها بذلك فإنها تنجس. فأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس، أما مجرد الوضوء منها من خارج من يتوضأ من خارج لا فيها أو يتمسح مسوح فقط يعني يغسل وجهه ويديه من دون استنجاء هذا لا يضره، ولو تغيرها بطول المكت كالمياه التي في البراري والصحاري، فإن الأحواض التي في البراري والصحاري قد تتغير بالتراب وبالأوراق أوراق الشجر وغير هذا مما تلقيه الريح فلا يضر ذلك، لم يكن له طهورا سليما ولا تغير بهذه الأوراق أو بالتراب أو غير ذلك. نعم. تزوج رجل وعندما جاء وقت العقد راح والده وعمه وعقد دون حضور الزوج علما بأنه موجود بنفس القرية التي تم فيها العقد، فهل الزواج صحيح أم لا؟ إذا كان تم العقد له على بنت وكالة لأبيه أو لعمه فلا بأس، أما يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة فهذا لا يصح، الواجب أن يكون العقد على يده هو فيقول قبلت، يقول تزوجت ويقول قبلت، أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح إذا كان مكلفا، أما إذا كان صغيرا لم يبلغ الحلم فلأبيه يتزوج له على الصحيح. نعم. رسالة مطولة باعثها أحد الإخوة المستمعين من السودان، رسالة مطولة باعثها أحد الإخوة المستمعين من السودان يقول إنه مقيم في ليبيا، أخونا يقول إن له رغبة شديدة في التفقه في الدين وأن يتعلم التفسير وتجويد القرآن الكريم، ويرجو من سماحة الشيخ التوضيح حيال هذه الأمور جزاكم الله خيرا. يقول إن له رغبة كبيرة في التفقه في أمور الدين ويرجو أن يتفقه في تجويد القرآن الكريم وفي التفسير وفي أمور الدين عامة، ويرجو منكم التوضيح. هو في ليبيا؟ نعم، هو مقيم في ليبيا وسوداني الأصل، واسمه علي أحمد آدم. هذا عمل طيب، فأرة طيبة، ينبغي أن يسارع إلى ذلك ويبادر بذلك، وإذا وجد في ليبيا من علماء السائر الصالح من المعروفين بالخير ويتفقه عليهم فالحمد لله، فإن لم يجد في ليبيا من يقوم بذلك شرع له أن ينتقل عنها إلى محل آخر يجد فيه علماء الشرع حتى يتفقه عليهم وحتى يتعلم عليهم كتاب الله وتجويده. فالحاصل انه وجد في ليبيا من يحفظ به المقتول فالحمد لله، يبادر ويقرا عليهم ويتعلم ويستفيد ويتفقه، فان لم يجد انتقل الى غير السودان الى ليبيا. نعم. حتى يجد من يتعلم عليهم علوم الشرع المطهر ويتعلم عليهم علوم القران وتجويد القران، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرن الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة. فطلب العلم من أهم الأمور ومن أفضل العبادات، وواجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله، كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله فيما أوجب الله عليه وحرم عليه. نعم. هل تنصحون بكتب معينة سماحة الشيخ؟ نعم، ننصحه أولا بكتاب الله. طيب. ننصحه أن يتعلم كتاب الله ويتحفظه ويكثر من تلاوته وتدبر معانيه

حديث باطل لا أساس له من الصحة. فينبغي المؤمن أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يعتمد إلا على كتب المعروفة الموثوقة التي بين أهل العلم ثقتها واعتمادها، مثل ما تقدم مثل الصحيحين مثل رياض الصالحين مثل بلوغ المرام بين ما فيه من الأحاديث وعمدة الحديث الشيخ عبد الغني المقدسي ورحمة الله عليه وأشبه ذلك، هذه كتب معروفة. أما الكتب المجهولة الكتب التي ألفها الجهال والوضاعون مثل كتاب المجموعة المباركة وأشبه ذلك هذا لا يعتمد. نعم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج ومن ليبيا، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول خا غين غين من بنغازي، يسأل أولا ويقول: ما حكم امرأة صلت في الخلاء لعذر مثل السفر أو البعد عن البلاد وهي غير محتجبة الحجاب الشرعي؟ إذا كانت ليس عندها أحد من الناس فلا بأس، الحجاب الشرعي إنما يلزم عند وجود الأجنبي. فإذا صلت في الصحراء أو في بيتها أو في ظهر بيتها أو في حوش بيتها وليس عندها أجنبي فلا بأس أن تكشف وجهها وتصلي مكشوفة الوجه، لكن عليها مهما كانت أن تستر شعرها وجميع بدنها في الصحراء وغير الصحراء حتى لو كانت ما عندها أحد في بيتها، هذا أن تستر جميع بدنها من الشعر وسائر البدن والقدمين حتى تكون مستورة محجبة الحجاب الشرعي. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالخمار، فلا بد من ستر الشعر إذا كانت النهاية بالغة. أما الوجه فلا بأس بكشف، سنة كشفه في الصلاة إذا كان ما عندها أحد من الأجنبي، ما عندها أحد من الأجنبي يحرم عليها كشفه، كأخي زوجها أو ابن عمها أو زوج أختها، هؤلاء أجداد لا تكشف لهم، وإن كانوا قريبين منها من جهة المصاهرة ونحوها، لكنه في حكم الشرع أجنبي يسمى أجنبيا يعني ليس محرما له. وهكذا كفاها لو سترته ما يكون أفضل في الصلاة، وإن صلت وهما مكشوفان فلا بأس بذلك على الصحيح كالوجه، لكن سترهما يكون أفضل. وأما قدمان فيجب سترهما عند جمهور أهل العلم في الجوربين أو بالثياب الضافي على المرأة تسدل ثيابها عليهما أو بالجوربين فيهما، كل هذا يكفي. نعم. بارك الله فيكم. إذا الأم عند أولادها وعند زوجها في بيتها لا يلزمها هذا، أو يلزم لكن فيما لو صلت فصلاته صحيحة؟ صلاتها صحيحة لكن بشرط أن يكون الأسماء مستورة من الرأس والصدر والبطن والساق والأذنين والقدم حتى لا تكون هناك يعني مخالفة للشريعة. أما الوجه والكفان مثل ما تقدم لا يجب سترهما إلا عند الأجنبيين سواء كان في الصحراء أو في البيت. أما القدم فالقدم الواجب يستر عند جمهور أهل العلم سواء عند المحارم أو غيره أو نعم مطلقة يستر في الصلاة نعم بجوربين أو بالثياب الضافية السابقة. وفيما لو صلت على غير هذه الصورة تعيد الصلاة. تعيد الصلاة. جزاكم الله خيرا. عند قضاء الأيام التي يفطرها الإنسان من شهر رمضان بالأعذار المبيحة مثل المرض والسفر والحيض، يقولون يجب زيادة يوم عند قضائها ليكون ساهد، فهل هذا صحيح؟ ليس له أصل. لا ليس على هذا قال الله ما كان تركه إذا نامت عن شيء أو نسيت شيء من الصلوات تصلي ما فاتها فقط. وفي الحيض لا صلاة عليها، من قالت حيض النفاس ليس عليها قضاء صلاة الحيض والنفاس، وإنما الصوم صوم رمضان فقط. لكن لو نامت عن صلاة أو نسيتها فعليها أن تقضي فقط ما تركت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا كان لك الطاعة لا إلا ذلك. هل صحيح يجب أن يرفع المسلم يديه عند الركوع والرفع من الركوع مثل ما فعل في التكبيرة الأولى، بمعنى أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه على مستوى أذنيه، وهل يصح للمرأة فعل هذا؟ هذا سنة وليس بفريضة أن يرفع يديه عند الإحرام إلى حيال أذنيه أو إلى حيال منكبيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عند الركوع وعند الرفع منه، وهكذا عند القيام من السهو الأول إلى الثالث يرفع يديه ويجعلهما حيالا من يديه أو حيالا أذنيه تارة كذا وتارة كذا ارتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة مؤكدة، ولو تركها أو بعضها صحت صلاة. والمرأة مثل الرجل في هذا على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخصها في هذا بشيء. الصحيح أن هذه الرجل ترفع يديها عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام في الأول. نعم. هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها 20 سنة؟ وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟ هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها 20 سنة؟ وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟ لا، أنا الزكاة لها ولغيرها من البقرة. نعم. ليس للزكاة سن مشروط. نعم. فالفقير يعطى وإن كان صغيرا وإن كان طفلا، إذا كان عند أهله البقرة يعطى. فالمقصود أنه ليس هناك سن معينة. نعم. للفقير، فالفتاة التي لها 20 أو 15 أو 10 أو أقل أو أكثر زكاة فقيرة تعطى من الزكاة، تعطى القائم عليها المتولي لها، إلا إذا كان القائم عليها غنيا كأبيها وأخيها فالنفقة عليه. لكن لو كانت فقيرة عند أناس قد أحسنوا فيها وحضنوها ليأكلون ما عند الله هم ليسوا أقاربا لها، فإنها تعطى من الزكاة، تعطى من الزكاة ولو كانت كبيرة. وهكذا لو كانت وحدها تعطى من الزكاة صغيرة أو كبيرة إذا كانت فقيرة توفرت فيها شروط أهل الزكاة. نعم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.